سماحة يقول السائلة: ما رأي سماحتكم في تغيير لون شعر الحاجب للنساء بلون قريب للون الجلد بدلا من النمص؟ النمص لا يجوز، أما جعل شيء على الحاجب شيء ما يجمل فلا بأس، لكن النمص لا يجوز. ويقول السائل: ما حكم تغيير شعر صبغ الشعر وتغيير لونه؟ إذا كان شيء لا يجوز تغييره بالسواد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أما إذا كان مهم شيء، الرأس على حاله أسود وجعل عليه صبغ آخر، فلا ما نال فيه بأس، إنما المحرم أن يغير الشيء بالسواد.